بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فأهلا بكم معنا في 100 يوم ثورة على النفس اللي بدأناها بفضل الله سبحانه وتعالى. باقي معنا يعني أقل من 10 أيام وندخل في رجب، وعندنا رجب وشعبان ورمضان 90 يوم، والعشرة يبقى كده 100 يوم بدأناهم من اللقاء الماضي. 100 يوم ثورة على النفس. أخبارنا إيه يا جماعة؟ هل قدرنا نزرع عادات جديدة وعبادات جديدة في حياتنا؟ هل بدأنا ننزع عادات خبيثة ومعاصي من حياتنا؟ احنا مش مستعجلين، مش عايزين طفرة تنتهي وتبقى عبارة عن وميض، حاجة نورت كده زي برك وراحت. لأ، احنا عايزين نبني عادات. لو كل لقاء فقط زرعنا عادة واحدة جديدة وثبتنا عليها، او عبادة واحدة جديدة وثبتنا عليها، نزعنا عادة خبيثة وثبتنا على عدم الرجوع من هذه المعصية ومن هذه العادة، احنا كده بنتقدم تقدما سريعا جدا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. قبل ما نبدأ اللقاء اليوم، أنا عايز بس أفكركم بالواجب العملي اللي بنعمله، وهو استخراج فائدة أو 2 أو 3 من اللقاء، وإن شاء الله قرار أخدته يغير حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى. ده الواجب العملي بتاع الدورة، الناس اشتركت معنا في الدورة. الواجب ده لازم تكتبوه يا جماعة، ضروري جدا، في قناتنا على التليجرام، على التعليقات اللي بنعملها، البوست اللي بننزله، أو في التفاعل، أو حتى على اليوتيوب. الناس اللي بتسمع على اليوتيوب مفيش مشكلة، اكتب تعليقات، لأن ده هو الواجب العملي. وطبعا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كتبت فوائد عظيمة جدا جدا وكلمات جدا مؤثرة بعد اللقاء الماضي. بشكر كل اللي ساهم بالكتابات وبالتصميم أو التلخيص أو عمل مقطع، جزاكم الله خيرا جميعا. طيب، اللقاء الماضي اتكلمنا على الشد القلبي اللي ممكن الإنسان يقع فيه لو ما استعدش لرمضان. سؤال، هل بدأت قلوبنا تلين في العبادة؟ واحنا عايزين بقى ان ما يبقاش في شد، عكسه اللين، لين القلوب في العبادة. هل بدأ يبقى فيه لين؟ هل بدأ فعلا نرجع للعبادات من جديد وتتغير وجهة نظرنا والتعامل مع هذه الأيام الخطيرة جدا في مسار حياتنا؟ رمضان زي ما قلنا ممكن يكون آخر رمضان في حياتنا، لابد أن نتعامله كرمضان مودع. النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا جدا، وهو بعنوان قصر في الجنة. ليه هنتكلم عن القصر اللي في الجنة؟ الموضوع مهم جدا، لكن قبل ما نتكلم عليه عايز احكي لكم قصة جميلة جدا. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان النخلة. القصة انتوا عارفينها، قصة سيدنا أبي الدحداح، بس هنستفاد منها فائدة جميلة جدا متعلقة بالقصر. القصة إن رجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن لفلان النخلة وأنا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي. يعني اللي حصل إيه؟ إن في حد من الصحابة، في رواية إن الصحابي ده كان يتيم من الأيتام، وكان بيعمل حائط البستان بتاعه، وفي نخلة اختصم فيها هو والجار بتاعه. فالنبي عليه السلام قال للرجل: أعطيها إياه بنخلة في الجنة. قال له: سيب له النخلة اللي هي واقفة بين حدودك وحدود دي، سيبها لليتيم، وربنا يعطيك مكانها فين؟ نخلة في الجنة. فأبى الراجل، ايه؟ مرضاش. فسيدنا ابو الدحداح سمع القصة، سمع ان حصل ان يتيم جه للنبي عليه الصلاة والسلام وكان عايز النخلة عشان يقدر يعمل الجنينة بتاعته يصورها، والراجل الجاره مرضاش انه يديله النخلة دي اللي بيختصموا فيها بنخلة في الجنة. فلما سمع ذلك ابو الدحداح رضي الله عنه وارضاه، وابو الدحداح كان عنده حائط اللي هو بيروحاء، وده كان من أجمل وأغلى بساتين المدينة. فسيدنا أبو الدحداح راح للراجل وقال له: بعني نخلتك، النخلة اللي انت مش عايز تديها اليتيم دي، ادهاني بحائطي، الحائط اللي هو البستان، يعني هديك البستان كله بالنخل اللي فيه وتديني النخلة الوحيدة اللي هي النبي عليه السلام قال عنها بنخلة في الجنة. وفي رواية أن سيدنا أبو الدحداح الأول راح للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله، قال له: لو أنا اشتريت النخلة دي وديتها لليتيم أخذ النخلة اللي في الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم، لو اشتريتها لك النخلة اللي في الجنة. فخرج أبو الدحداح من ساعته إلى فين؟ إلى هذا الرجل جار اليتيم، واشترى منه النخلة دي بإيه؟ ببيرحاء، اللي هي البستان العظيم جدا ده. فلما اشتراها سيدنا أبو الدحداح ذهب وأعطى هذه النخلة لليتيم، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله: ألي بها نخلة في الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بل نخلات، كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. والعزق اللي هو ايه، انتوا عارفين العنقود بتاع العنب، العنقود بقى بتاع التمر ده اسمه عزق. كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. فبكى سيدنا أبو الدحداح. أنا بحكي القصة دي ليه؟ أنتوا عارفينها كلكم أكيد وسمعتوها كتير، لكن أنا عايز أستفاد منها فايدة واحدة بس. ليه سيدنا أبو الدحداح، ليه سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه اشترى نخلة واحدة بس ببستان كامل؟ تفتكروا ليه؟ ليه هو تاجر هذه التجارة؟ سيدنا أبو الدحداح لما رجع لزوجته وكانت امرأة مؤمنة صالحة قال لها اخرجي، البستان لله، البستان لله. فالسيدة المؤمنة هذه قالت له ربح البيع، وكان ابنها معاها وفي بقه تمرات، يعني بيأكل تمرة من بتاعت النخلة، خرجتها من بقه، قالت له البستان لله، البستان لله، وهذه هي المرأة الصالحة التي هي أفضل نعيم الدنيا، أن يرزقك الله عز وجل من تعينك على أمر دينك. الشاهد السؤال تاني، ليه سيدنا أبو الدحداح اشترى النخلة دي بكل البستان بتاعه؟ طب ما هو كان ممكن، يعني فكروا معايا كده، كان ممكن يتصدق بالبستان في حاجة تانية، يعني هو كده كده هيتصدق به لله سبحانه وتعالى، هيخرج من هذا البستان لله سبحانه وتعالى. كان ممكن يتصدق به للفقراء، لليتامى، للمساكين، للجهاد في سبيل الله. ليه اشترى النخلة دي تحديدا ببيرحاء؟ ليه بالضبط؟ زي ما نسمة بتقول، لأن في نخلة مضمونة في الجنة، مع أنه هو كان ممكن، أنتوا عارفين النخلة بعشر نخلات وإلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. يعني هو لو تصدق بالنخيل اللي عنده في البستان ده لله مش هياخد نخلة واحدة، ده ياخد مئات النخلات. ليه بقى بدلها بنخلة واحدة في الجنة؟ لأن دي نخلة مضمونة. يعني مضمونة، في حديث من النبي عليه السلام بيقول له النخلة ده هي تحديدا لو اشتريتها وديتها اليتيم ربنا يدي لك مكانها نخلة في الجنة. وراح للنبي سأله أكيد هاخد النخلة دي في الجنة؟ قال له أكيد، خلاص هشتريها. ليه بقى؟ لأن اللي له نخلة في الجنة وربنا وعده بنخلة في الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام وعده مباشرة بنخلة في الجنة، يبقى كده هيدخل الجنة، ده وعد من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ضمن دخوله الجنة، خلاص ضمن انه من اهل الجنة بهذه النخلة. فعشان كده سيدنا ابو الدحداح ما ترددش لحظة وباع البستان كله عشان ياخد نخلة واحدة في الجنة. طيب في ناس كتير يا جماعة في زماننا بتسمعوا مثلا يقولوا هنشتري اقامة دائمة في تركيا او في اوروبا او كذا، يقولك اشتري شقة، اشتري شقة بنص مليون او بمش عارف كذا، فاذا دفعت المبلغ ده هتاخد اقامة دائمة في البلد دي. ولله المثل الأعلى، إذا كتب الله لك بيتا في الجنة يبقى هتدخل الجنة ولا لا؟ أنت كده ضمنت الإقامة الدائمة بإذن الله سبحانه وتعالى في الجنة، لو أنت اشتريت، لو تقبل الله عز وجل منك عمل من الأعمال التي وعدك عليها ببيت في الجنة. عشان كده بنقول إن الكلام بتاعنا النهاردة مهم جدا. ليه؟ لأن أنت لو يعني أخلصت النية لله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال اللي هنتكلم عنها النهاردة وربنا سبحانه وتعالى تقبلها منك وكان لك بها بيت في الجنة، فهذا إن شاء الله يكون سبب لدخولك الجنة. أنت خلاص ليك بيت جوه، أنت اشتريت بيت في الجنة، انتهى الموضوع. ناس كتير جدا بتتعب، يعني تخيلوا النهاردة عشان شاب من شبابنا يشتري شقة أو يجهز شقة، بيقعد مثلا يجتهد ويشتغل قد إيه عشان يجمع تمن شقة، وممكن يسافر ويهاجر من بلده ويشتغل سنين عشان يشتري شقة واحدة. طب عشان يشتري بقى فيلا، طب عشان يعمل قصر، ده ممكن يقعد عمره كله وفي الآخر ما يعرفش يشتري القصر ده. طيب تدفع كام من عمرك عشان تاخد قصر في الجنة؟ هتشوف الأعمال اللي هنتكلم عنها النهاردة كلها أعمال لا تتجاوز ربع ساعة أو 20 دقيقة، والله عز وجل يكتب لك بها قصر في الجنة. وما من بيت في الجنة إلا وهو قصر، يعني مش بيت بقى من بيوتنا اللي هي ممكن تبقى فيها عيوب أو فيها كذا. طيب يا ترى البيوت اللي في الجنة دي صفاتها إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما شرح لينا وصف لينا بيوت الجنة فقال هي طوبة من ذهب وطوبة من فضة. تخيل احنا لما نيجي نبني بيت بنبنيه من ايه؟ من الطوب الاحمر العادي او الطوب الثاني؟ لا، الجنه بيوتها طوبه من ذهب وطوبه من فضه. طيب احنا بنحط اللي بينهم فيه، بنحط اسمنت عشان يمسك الطوب ببعضه اللي هو الملاط، وملاطها المسك، وحصباؤها الزعفران، وال الطوب لما يكون فيه مثلا انت عندك جنينه بره، فبقى فيه مثلا رمل وفيها ايه حصى، الحصى ده لؤلؤ. يعني هتمشي كده في الجنينه بتاعت قصرك ان شاء الله في الجنه، تلاقي فيه حاجات كده ايه حصى على الارض كده، ده لؤلؤ. هذا بس البناء الخارجي، لسه هنتكلم بقى على الجنه من جوه شكلها ايه، او البيوت دي من جوه شكلها ايه. طيب هذه البيوت يا ترى مساحتها عامله ازاي؟ يعني انت دايما بتيجي تشتري شقه، اول حاجه تسال عليها يا ترى الشقه دي كم متر، يا ترى مطله على ايه، يا ترى المواصفات بتاعتها، يا ترى بحري ولا قبلي، يا ترى دور كام، صح؟ مش دي مواصفات احنا بنسال عليها؟ بيوت الجنه، بيوت الجنه اولا جارك فيها هو الله. انظروا الى امراه فرعون، هذه المراه الصالحه لما دعت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، بس لا قالت أنا عايز البيت ده يكون بحري ولا إبلي ولا مساحته ولا فوق ولا تحت، قالت كلمة واحدة بس، عندك رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تخيل أن تكون في بيت عند الله سبحانه وتعالى. تعرفين إن أعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية وجه الله، هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. لما ترى الله، تخيل انت في بيت ترى الله عز وجل منه، تدفع كام في هذا البيت؟ ده لوحده. طب ايه تاني برضو من اعلى نعيم هذه البيوت؟ ده احنا قلنا جارك فيها هو الله سبحانه وتعالى، في جوار الله سبحانه وتعالى. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا أحد السلف، قالوا شوقنا أو كلمنا عن الجنة، قال لهم كلمة واحدة بس، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النهاردة لو سألناك وتدفع كام وتقابل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرف الناس هنا بتيجي تروح المدينة النبوية بتدفع كام عشان تيجي عمرة؟ تدفع لها مثلا لو جاي من مصر بتدفع 20-30 ألف جنيه عشان تيجي عمرة، تزور مسجد النبي عليه السلام وتزور النبي عليه السلام وهي في الايه في المسجد. والمشهد ده على فكرة يا جماعة أنا بحبه جدا وبتأثر بيه جدا، وهو مشهد الزائرين للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت إحنا أنا قلبي قاسي، فعشان أولين هذا القلب القاسي ومش قادر أستحضر أنا جلال وعظمة المشهد، بروح الأول لما أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام أقف أتفرج على الناس اللي داخله أو الناس اللي خارجه. المشهد ده لوحده والله ترى ناس لا بيتكلموا عربي ولا بيفهموا العربي ولا بيقرأ قرآن، يعني هو حافظ الفتحة بالعافية. يعني عايز أقول هو عارف إيه عن النبي عليه السلام زي ما احنا عرفنا، احنا بنتكلم العربي بقى وقرأنا القرآن وسمعنا من السنة وتربنا في بلاد مسلمة وعرفنا كتير عن النبي عليه السلام وأحاديثه وعرفنا من القرآن. الناس دي ما عرفتش الكلام اللي احنا عرفناه أو وصلها أقل القليل منه. والله العظيم ترى كمية التأثر والوجل والاحترام والتقدير لمقام النبي عليه السلام والبكاء والخشية لما تشوف الناس دي وهي داخل المسجد النبوي كده من باب السلام أو خارجة من باب البقيع. يعني تستحقر نفسك، أنا فين من الناس دي؟ من هذا الإيمان ومن هذا الحب ومن هذا القرب ومن هذا الشوق. طيب السؤال بقى، تدفع كام وتشوف النبي عليه الصلاة والسلام؟ تشوفه بجد بقى، مش تزور قبره، لا تشوفه هو عليه الصلاة والسلام نفسه وتجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا عن ناس في زماننا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول قاعد بين الصحابة في يوم كده، فبيقول وددت لو لقينا إخواننا، فقالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، اللي هم احنا إن شاء الله. وفي مرة تانية بيحكي عن برضو زماننا، فبيقول إن سيأتي زمان لو خير الإنسان بين أن يراني وبين أهلي ومالي لاختار أن يراني عن أهلي وماله، يعني يخرج من أهله وماله في سبيل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة بس. ليه؟ لأنك لو شفت النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أنت بقيت صحابي. وبعدين غير المقام بتاع الصحابة، فعلا إحنا قد إيه مفتقرين للنبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا. كم واحد مننا شباب عنده مشكلة نفسه أنها تتحل في دينه، ونفسه يلاقي حد يجاوبه، يعني مثلا ده حلال ولا حرام، اعمل كذا، قرار في حياته مش عارف ياخده، قرار في زواج، قرار في شغل، قرار في دينه، قرار في تجارة، قرار في معاملة، قرار في حاجات كتير عايز ياخد فيها قرار ومش عارف الصح فين. تخيل لو النبي عليه السلام بيننا الان، كنت هتعمل، هتروح له بس يا رسول الله اعمل كذا ولا كذا، يقول لك كذا، انتهى الموضوع، وتبقى بتعمل الحاجة وانت واثق 100% ان النبي قال لك يبقى هي الصح، انتهى الموضوع. فالافتقار للنبي عليه السلام، تدفع كام بقى وتشوف النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم؟ طب تدفع كام وتسكن في جنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومش بقى ايه، مش زيارة مؤقتة، انت رايح المدينة وراجع، او هتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وراجع، او تشوفه في رؤية، لا، ده انت هتعيش عمرك كله في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، اولا في جوار الله، ثم في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ناس كتير على فكرة بتكتب ادفع عمري كله، ادفع عمري كله. طب اسهل انك تدفع عمرك كله، ادفع عمرك كله بس في طاعه الله، ابذل حياتك في طاعه الله، ان شاء الله ستكون هذا واقل من ذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقبل منا القليل من العمل ويبارك فيه سبحانه وتعالى، لانه الشكور سبحانه وتعالى، ويغفر الكثير من الذلل سبحانه وتعالى. طيب فبنقول جوارك النبي عليه الصلاه والسلام، ومين كمان؟ كل الانبياء. شوف الأنبياء اللي احنا سمعنا قصصهم في القرآن، وعملين بقى نعيش مع قصة سيدنا إبراهيم وهو راح يذبح ابنه إسماعيل، وبعدين والتأثر الشديد في هذا الموقف، وربنا سبحانه وتعالى ينجيه ويفديه، وسيدنا إبراهيم ويهاجر إلى الله ويترك قومه، سيدنا إبراهيم وهو يدعو إلى الله ويخرج من النار، أول ما يخرج من النار وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، ده لسه دخل النار بيدعو إلى الله. عظمة سيدنا إبراهيم دي وحبنا لأبينا إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وحبنا لسيدنا إبراهيم ده، تدفع كام وتشوف سيدنا إبراهيم؟ سيدنا موسى وكل الجهاد اللي عمله مع سيدنا فرعون في مع سيدنا موسى وكل عمله مع عدو الله فرعون في الدعوة، وكل الجهاد اللي عمله في سبيل الله ونصرة المستضعفين والخروج من مصر، و ولما عبدوا العجل وكل الكلام، وشوق سيدنا موسى إلى الله سبحانه وتعالى لما قال له ربي أرني أنظر إليك، وعبادة سيدنا موسى، تدفع كام بقى وتشوف سيدنا موسى؟ تدفع كام وتشوف سيدنا عيسى؟ تدفع كام وتقابل كل الأنبياء بكل جهادهم ودعوتهم، وسيدنا نوح اللي قعد 950، تدفع كام؟ كل ده بقى لما تدخل الجنة هتقابلهم إن شاء الله. طيب ننزل اكتر من كده، احنا بدأنا بجوار الله سبحانه وتعالى، بعدين جوار النبي عليه السلام، بعدين باقي الانبياء، بعدين كل، انا مش عايز بقى ادخل في تفاصيل كتير عشان ما اطولش عليكم، كل الصحابة، التابعين، كل العلماء، كل الصالحين في اقوامهم، كل دول هتقابلهم في الجنة ان شاء الله. ففعلا الجنة هي دارنا، زي ما ابن القيم كان بيقول ان الجنة هي دارنا اللي احنا سلبنا منها بمعصية ابليس التي استدرج سيدنا آدم إليها. لما نزلنا، احنا نزلنا هنا امتحان عشان نرجع تاني ايه لمنازلنا الأولى اللي هي الجنة طبعا، وزي ما أختنا بتقول، وكل من فقدناهم من المؤمنين في الدنيا، أبوك الله يرحمه اللي مات، جدك الله يرحمه اللي مات، والدتك، إعمامك، أخوالك، أحبابك، كل من مات من المسلمين وأحبابك ستنعم برفقتهم في الجنة إن شاء الله. فزي ما قلنا ابن القيم بيقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فعلا هذه الأبيات اللي كنت أقصدها، كل هذه النعم الجليلة، كل هذه المنازل العظيمة تاخدها لو ربنا رزقك بيت في الجنة. كل ده عمل أشوق أنفسنا وأشحن أنفسنا عشان نقول تدفع كام بقى؟ هقولك تدفع كام الوقت، تدفع كام عشان يبقى لك بيت في الجنة؟ هنقولها الوقت. فدي مميزات بيت الجنة، ايه رأيك في بيت الجنة؟ يستاهل؟ ده كل دي المواصفات الخارجية اللي هي لسه بقى البيت نفسه، البيت نفسه زي ما قلنا طوبة من ذهب وطوبة من فضة وملاطها المسك وتربتها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان. ده كده ايه وصف البناء. طيب ايه كمان الجنة بقى مساحتها؟ النبي عليه السلام يقول ان للمؤمن في الجنة خيمة، دي خيمة واحدة من لسه ما كناش على البيت، خيمة من لؤلؤة مجوفة. تخيلوا شباب اما بنيجي هنا في الدنيا ويجي حد عايز يعمل حاجة عظيمة جدا ما تعملتش قبل كده، يبدأ يعمل ايه؟ يقولك مثلا حاجة دي هاند ميد، ده اتعملت بالايد، يبقى سعرها اغلى جدا من الحاجة اللي معمولة بالمصنع. طب الحاجة دي من خامة واحدة، حتى لدرجة الوقت انتوا عارفين بقى القهوة نفسها يقولك القهوة دي من مزرعة واحدة او من ارض واحدة، ده دي لها ثمن مختلف. طيب لما يكون بقى حاجة يقولك ايه ده الحاجة دي التحفة الفنية دي اتنحتت من صخرة واحدة، دي بتبقى ايه لها سعر مختلف تماما عن حاجة اتنحتت من كذا صخرة. طيب البيت ده بقى لما يكون من صخرة واحدة، طب لما يكون مش من صخرة، ده من لؤلؤة واحدة. طب تخيل ان اللؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة اتنحتت على شكل بيت، ايه جمال اللؤلؤة دي، ايه جمال الجدران، ايه جمال الا معاني اللي فيها، خيمة واحدة من لؤلؤة مجوفة. طيب يا ترى بقى يعني اللؤلؤة دي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ يعني اكيد بقى لما اتفكر كده اقول لا، طالما البيت من لؤلؤة واحدة مجوفة يبقى اكيد اللؤلؤة دي اكيد صغيرة جدا. احنا عارفين اللؤلؤة مثلا ممكن تبقى ايه يعني قد الايد، اكبر اصغر، لكن ان اللؤلؤة واحدة تبقى بيت اكيد تبقى مثلا ايه 10 متر 20 متر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللؤلؤة مجوفة 60 ميلا. تخيلوا 60 ميل، 60 ميل يعني الميل كيلو ونص او اكتر من كيلو ونص، يعني مقربة على 100 كيلو. ده ايه ده بمقاساتنا احنا في الدنيا، يعني لما يكون في بيت تخيل على مساحة البناء بس، البناء بس على مساحة 100 كيلو. انتوا عارفين 100 كيلو دي يعني قد ايه يا شباب؟ يعني تخيل لما تسافر مثلا من المنصورة للقاهرة دي 120 كيلو، المسافة دي كلها بيتك، البيتك البناء بس مش الجناين والمرافق اللي بره، ده البيت نفسه لؤلؤة نحتت مساحتها 100 كيلو. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فيها أهلون، جمع أهل يعني زوجات متعددة، لا يرى بعضهم بعضا، يعني من كتر ان هي الخيمة واسعة جدا المسافات فيها كبيرة، ما هي 100 كيلو بقى، فيقعد مع زوجاته دول شوية وأهله دول شوية، ويقعد مع زوجاته وأهله دول شوية، وبعدين أهله دول شوية، وهما مش شايفين بعض من بعد المسافات اللي بينها، لأنها دي كلها خيمة واحدة. ده ديت خيمة أو لؤلؤة أو منزل واحد من منازل الجنة. طب هو أصلا ليه في الجنة في خيم؟ سؤال يعني ليه في الجنة في خيم؟ فابن القيم جاوب على السؤال ده إجابة جميلة جدا، قالك الخيم دي عارف لما تكون انت مثلا في رايح يقولك هنروح تخييم، يروح كامبينج، صح؟ كامبينج دي هل دي المنازل الدائمة بتاعة الناس، ولا كامبينج او الخيام اللي بيطلعوا يخيموا فيها دي عبارة عن ايه؟ عن استراحات. تخيل ان دي الخيمة دي، الخيمة دي دي استراحة اصلا، ده مش بيتك. امال بيتك عامل ازاي؟ يعني كل ده احنا بنتكلم على اللؤلؤة اللي هي خيمة في الطريق اللي هي هتريح فيها وانت في مزارعك في الجنة وفي حقولك اللي في الجنة وفي ممتلكاتك في الجنة وفي قصورك في الجنة وبتزور أهلك في الجنة وأصحابك في الجنة، فأنت ماشي كده ففي ليك إيه استراحات. الاستراحة بتاعتك لؤلؤة مجوفة كده اتنحتت على شكل، على شكل خيمة تستريح فيها بس. ما هذا النعيم، ما هذا الجمال، ما هذا يعني أغنى واحد في الدنيا والله لا يملك شيء من هذا ولا يجي في دماغه الكلام ده. لذلك لا تحزن على الدنيا، الدنيا حقيرة، الدنيا والله حقيرة لا تساوي شيء. يعني النبي عليه السلام يقول إن أنعم أهل الأرض، تخيلوا أنعم أهل الأرض اللي بقى امتلك، احنا بنسمع على ناس عندها مليارات الدولارات ومش عارف اغنى راجل في العالم عنده كم مليار دولار وعنده يخت عامل ازاي وعنده مش عارف فندق بيتغدى في مطعم تحت البحر يبقى قاعد والسمك فوقه ومش عارف مين. مش بتسمعوا عن حاجات زي كده في الدنيا؟ اللي عاش بقى كل هذا النعيم في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انعم اهل الارض، يا ترى هو مين؟ محدش عارف. يغمس غمسة واحدة في النار فيخرج، الغمسة دي تنسي كل اللي عاشه، يقول والله ما رأيت نعيما قط. طيب، وأشقى أهل الدنيا من المؤمنين. يعني واحد بقى إيه مر بكل البلاءات اللي تتخيلها، يعني أنت كل بلاء عشته في حياتك هو عاش أكتر منه، كل بلاء سمعت عنه في حياتك هو عاش أكتر منه، عاش ألم الفقد وألم الموت وألم الفقر وألم المرض، كل الآلام اللي في حياتك عاشها لأنه ده أشقى أهل الأرض. ثم يغمس غمسة واحدة في الجنة فيخرج ويقول والله ما رأيت شقاء قط. غمسة واحدة في الجنة تنسيك كل اللي انت عايشه في الدنيا، فاصبر. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصبر، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هنقابل النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وننسى كل اللي عشناه في الدنيا دي. لذلك الدنيا هي معبر إلى هذه القصور وإلى هذه الدور وإلى هذا النعيم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتخذ المعبر مستقر، ما تاخدش المعبر بقى تنافس ومشاكل وعمال تجري ورا الفلوس وتجري ورا الدنيا وتجري ورا الجاه والشهرة، وكل ده والله لن ينفع أحد منا، لن ينفع أحدا منا شيء من هذا، ما فيش حاجة من دي خالص هتنفع، كل ده هنتركه واحنا داخلين القبر. لن يبقى إلا هذه الأعمال اللي احنا نتكلم عليها النهاردة، الأعمال اللي احنا بنسخن نفسنا عشان نعملها، الأعمال اللي احنا عايزين نبتدي نثبتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني أثبته ثبته خلاص. بدأنا من النهاردة إن شاء الله هيبقى في ورد لقصور الجنة، إن شاء الله من النهاردة هنخرج بورد قصور الجنة. شوف كل واحد بقى يستزيد زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح عليه، واحد يقول أنا هبني في اليوم 100 قصر، واحد يقول أنا هبني 10، واحد يقول أنا هبني قصر واحد، مش مشكلة، كل واحد وطاقته وسعته. بس اللي يهمني انك العمل اللي تعمله تثبته. يعني النهارده ان شاء الله انت ناوي تثبت كام قصر يوميا في الجنه ان شاء الله؟ واحد يقول بقى كل واحد ونصيب. طب مش معنى ان انا ثبت ان انا ما ازودش، لا، ده الحد الادنى اللي انا هثبته ان شاء الله. في واحد يقول لك انا هثبت 10 قصور في الجنه يوميا ان شاء الله، ايه هاخد باسبابها واعملها. ماشي، جميل جدا. طب في يوم انا هاجي في رمضان ويوم همتي عاليه، بدل ما هعمل 10 هعمل 1000. يعني في حديث اللي هيجي معانا ان شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال في من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، وده أول إن شاء الله حديث معنا أوت. فالحديث ده واحد من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى قالوا لأم من أمهاتنا الكبار في السن، يعني تعرفين الناس الطيبين اللي احنا يعني ربنا بيسترنا بيهم وبيكرمنا بيهم. ست من أمهاتنا سمعت الحديث ده من أحد الدعاء، فسمعت قول النبي عليه السلام من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، فسمعته من الشيخ ومشت راحت، وبعدين جات له بعدها بيوم او اكتر فقالت له يا شيخنا انا بس عايز اسالك سؤال، هو يعني العشر مرات دول انا ممكن اكررهم لحد ايه؟ فقال لها زي ما انت عايزه كرر. قالت له انا قراتها 1000 ينفع؟ تخيلوا همت هذه المراه، واحده ربنا يبارك فيها ويجزيها خير، سمعت الحديث بس مره، قرات قل هو الله 1000 مره، يعني بنى الله عز وجل لها إن شاء الله 100 قصر في الجنة. وده جماعة برضو لفتة جميلة، وهي فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ممكن أنا وإنت يعني أعملنا لا تبلغ هذه الدرجات، يعني ممكن أنا وإنت لما نجتهد لوحدنا هقرأ كم مرة 10 20 100، ممكن ده همتي تجيب كده. لكن لما احنا النهاردة مثلا اللايف اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، الدرس اللي فات سمعوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله 4000 واحد، 1300 على اليوتيوب و2700 على التليجرام، 4000 واحد سمعوا الدرس اللي فات. تخيل لما ربنا سبحانه يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب، لما ال 4000 واحد دول يعملوا بعمل واحد بس قلنا عليه في الدرس زي كل والله 11 مرات، تخيل 4000 بيت في الجنه في ميزان حسناتهم وميزان حسناتنا كلنا اللي شاركنا في الدرس ده ان شاء الله. طيب انا بقول لكم ده ليه؟ عشان برضو نسخن في الدعوه الى الله. النهاردة لما تسمع اللقاء اللي احنا بنقوله ده او اي درس دعوي مش بتاعي بس، اي درس تسمعه في حياتك حاول تخرج منه بحاجات اكتبها على صفحتك على الفيسبوك، انشرها، انشر الدرس نفسه، انشر الفوائد اللي انت كتبتها، اعمل تصميم، قوله لاصحابك، قوله لاخواتك، قوله لوالدتك، قوله لوالدك، قوله لاولادك، قوله لزوجتك، كل اللي تقدر قوله لاصحابك، انشر، انشر الخير، عشان ده اصلا بيسموها تجارة الأزكياء، الدعوة لله سبحانه وتعالى. أنا ممكن الأعمال اللي بقولها دي بعملها في اليوم كم مرة؟ ممكن مرة، ممكن اتنين، بس كل لما تزود أكتر كل ده في ميزان حسناتك. الناس بتسأل ينفع نعمل شير؟ أي أصلا دروس محطوطة عامة، أكيد هتقدر تعمل شير، يعني أصلا الدروس نازلة في قناة اليوتيوب العامة، يعني أي واحد مشترك على القناة هيشوفها، فأكيد مش هقول لكم ما تعملوش شير، اللي عايز يعمل شير يعمل إن شاء الله. وبعدين دي أصلا حاجة يعني إحنا بنرجو ان شاء الله فيها الثواب من الله، عمري ما هقول لك ما تنشرش. انا اصلا حتى الناس اللي بتجي لي تقول لي انا خدت حاجات من على صفحتك وحطيتها عندي وحطها باسمي، بقول له خدها باسمك باسم اي حد، انا نفسي بس الناس تسمع الخير ان شاء الله لا يضيع عند الله. سيدنا الامام الشافعي كان يقول والله لو وددت ان هذا العلم ينشر ولم يذكر عليه اسمي، وده من شده اخلاصه رضي الله عنه وارضاه، يعني احنا مش زيه طبعا، بس هو يعني نقتدي بيه يعني. فحتى لو هتاخد الدرس وتنزله باسمك انت نزله، لو هتشيل اسمي عليه ما عنديش مشكله، انشر بس، انشر وربنا سبحانه وتعالى يكتب الاجر لنا وللجميع. الشاهد من الكلام ده احنا كل ده بنسخن على فوائد وجمال ونعيم الاصول اللي في الجنه، الاصول والحاجات الجميله اللي ان شاء الله نوصلها في الجنه. طيب ايه بقى الاعمال؟ نتكلم على الاعمال، هقول لكم بعض الاعمال. اولها زي ما قلنا من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، خلاص ده أول عمل. تعالوا نتفق مع بعض بقى إن شاء الله هتعمل كام واحد كام بيت في الجنة في اليوم من هذا الباب، إيه رأيكم؟ مش عايزك تكتب بس حطها بينك وبين نفسك، عاهد ربنا عليها، إيه انويها إن شاء الله، انويها حتى لو ما عملتهاش إن شاء الله ربنا تقبل منك وتكتب لك، انوي إن من النهاردة إن شاء الله لما موت كل مرة كل يوم هقرأها 10 مرات، يبقى أنت إن شاء الله كل يوم لك أصل في الجنة حتى لو نسيت بنيتك الصالحة إن شاء الله. طيب أدي واحدة. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله عز وجل في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. طيب يعني إيه الوقتي؟ إيه اللي 12 ركعة دول؟ شوف يا جماعة احنا الوقتي طبعا عارفين إن في سنن، السنن ديت رواه الترمذي في رواية الترمذي بقى للحديث ده، قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4، شرحها بقى، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. تمام، يبقى برضو في حديث، لأن هو في ناس بتاخد حديث ده مطلقا كده، أي 12 ركعة بنى الله عز وجل لك بيتا في الجنة، يعني الإمام الترمذي فسر الحديث بأنها نوافل الرواتب. إيه نوافل الرواتب؟ اللي هو لما تيجي تصلي الفجر صلي قبله ركعتين، سهلة دي ولا مش سهلة؟ وركعتين دول النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، سهلة إن شاء الله صح؟ هذه واحدة. هتيجي تصلي الظهر، أنتوا عارفين واحد صاحبي ربنا يجزيه خير هو الآن يعني من الدعاء، اول ما سمعنا الحديث ده واحنا صغيرين واحنا شباب صغير كده وبدانا نطبقه، كان بيقول لي يا محمد انا بحس الحديث لما باجي اطبقه كده، ان انا لما باجي اصلي صلاه الفجر بقوم حاطط الايه، حاطط الاساس بتاع البيت بتاع القصر بتاع في الجنه، وبعدين لما اجي الظهر بقى بيبقى صعب شويه لان هصلي 4 قبل الظهر واثنين بعد الظهر، يعني 6 ركعات مش 2 بس، فده بقى بحس ان انا برفع العواميد كده وبصب السقف لانه في مجهود شويه كويس، وبعدين اقوم اصلي بقى الركعتين المغرب وركعتين العشاء اقوم مشطب الشقه ومخلصها، يبقى انا كده ان شاء الله القصر اتبنى باذن الله. وتشبيه جميل يعني من احد الاخوه جزاه الله خير. فهم ال 12 دول، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. ودايما بقى لما تيجي عند الظهر كده تحس انه صعب افتكر كده انك بترفع العواميد وبتصب السقف والحاجات الصعبه اللي محتاج مجهود دي، فما تكسلش. تمام. طيب في لفته هنا برده جميله او سؤال، طب يا ترى يعني ايه في يوم وليله؟ في يوم وليله يعني هل اي يوم مع اي ليله؟ يعني مثلا صليت في يوم الحد الصبح الظهر والعصر، الظهر والعصر والفجر، وفي يوم تاني صليت مغرب وعشاء، ينفعوا يبقى يوم وليله ولا نفس اليوم ونفس الليله؟ الظاهر ان هما نفس اليوم ونفس الليله. طيب لو خدنا بقى بالقول ده، خدوا بالكم عشان الحته دي ناس كتير بتغفل عنها، يعني لو خدنا اليوم والليلة، يا ترى الليلة قبل اليوم ولا اليوم قبل الليلة؟ حد عارف السؤال أو حد فاهم السؤال الأول؟ يعني دلوقتي اليوم بيبدأ الفجر والليلة بتبدأ المغرب، صح؟ طب اليوم الأول ولا الليلة الأول؟ الليلة الأول، صح؟ يعني احنا لما بنيجي مثلا في رمضان وفي ناس بتقول اليوم الأول، لا هتفرق، في ناس بتقول اليوم الأول وفي ناس بتقول الليلة الأول. طب تعالوا نشوفها مع بعض. احنا دلوقتي مثلا في رمضان، في رمضان لما بنفطر آخر مغرب، الليلة دي اسمها ليلة ايه؟ اللي بعد آخر مغرب، ليلة العيد، صح؟ عشان اليوم اللي جاي هو العيد، فالليلة قبل اليوم. طب رمضان لما بيقولوا بكرة رمضان بنصلي تراويح ليه؟ لأن دي أول ليلة في رمضان، صح؟ فالليلة بتسبق اليوم شرعا، شرعا الليلة بتسبق اليوم. حلو. طيب يعني ايه؟ يعني عشان اجيب اليوم مع الليلة مع بعض يبقى انا هبدأ بالمغرب، يعني اول صلاة في بناء هذا القصر ان انا هصلي سنة المغرب. حلو. وبعدين اصلي سنة العشاء، وبعدين اصلي سنة الفجر، يبقى جبت كده 6 ركعات، واجيب الستة التانيين اللي هم 4 بعد قبل الظهر و4 و2 بعد الظهر. تمام. يبقى الليلة قبل الايه؟ قبل اليوم. كويس. طبعا في احد الاحباب برضو الاصدقاء لما سمع التفسير ده قال انا كده كل البيوت اللي بنيتها بايظه، لان انا كنت دايما ابدا بالايه، كنت ببدا باليوم، ابدا بالفجر واخلص العشاء واقول كده انا جبت اليوم، وكل الايام اللي عملتها كانت بالمنظر ده. لا حجر على فضل الله، لعل الله سبحانه وتعالى تقبله في كل الاحوال. بس ايه، بس عشان احنا ان شاء الله مش هنسيبها في اي يوم، احنا باذن الله كل الايام هنصلي 12 ركعه باذن الله، ودي نيتنا. طب افرض ما عملناهاش، تؤجر بالنيه ان شاء الله. بس من دلوقتي هننوي ان شاء الله من الان 12 ركعه السنن دي هنبدا فيها ان شاء الله. طب افرض انها صعبه عليا، وقعت في بعض الايام، مش مشكله، انا زي ما قلت لكم في الجدول اللي بداناه المره اللي فاتت، انا عايزك بس من الجداول والاعمال والواجبات اللي بنخرج بيها من الدروس طبق 50%. احنا لسه على رمضان، احنا في بدايه ال 100 يوم ثوره، ده 50% ده هو النجاح، يعني ده ال 100% بتاعتنا هي ال 50. طب افرض انا جبت 20، حلو، جبت 10، حلو، جبت يوم واحد، ما هو قصر في الجنه مش ببلاش. حلو. طبق، بس طبق وزيد وثبت، وان شاء الله على ما نوصل رمضان ان شاء الله باذن الله نكون ثبتنا هذه الاعمال ان شاء الله. يبقى ده العمل الاول اللي هو قل هو الله احد، العمل الثاني 12 ركعه نفل. حلو. طيب حديث ثاني عن النبي عليه السلام: من صلى الضحى 4 وقبل الظهر 4 بنى الله عز وجل له بيتا في الجنه. احنا اصلا كده كده اتكلمنا على ايه؟ على سنه الضحى في المره اللي فاتت، جلسه الضحى. هنصلي بقى المره دي 4 ركعات الضحى، يعني الضحى مش هنصلي ركعتين، هنصلي 4. تمام. ودي لها كذا فضل: اولا فضل جلسه الضحى، لازم تصلي صلاه الضحى عشان جلسه الضحى. رقم 2 قول ان الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن ادم لا تعجز ان تصلي 4 ركعات اول النهار اكفك بهم اخره. يعني مجرد ما تصلي 4 ركعات من الضحى ربنا سبحانه وتعالى يكفيك الى اخر اليوم. وعلى فكره يا جماعه، يعني هو الله لا يجرب، احنا بنجرب الاعمال دي علينا، لكن الله لا يجرب. انا مثلا اما سمعت الحديث ده فرق جدا في حياتي. ازاي؟ كنت كل الايام الصعبه في حياتي افتكر الحديث ده، اقوم مصلي 4 ركعات من الضحى عشان ربنا يكفيني، ابقى نازل امتحان اقوم مصلي ال4 ركعات بتوع الضحى، وانوي ان دي ان انا بستجلي بها كفايه الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. عندي مثلا مقابله مهمه، عندي مشوار مهم، عندي لقاء مهم، عندي حاجه مشكله رايح احلها، عندي ورق رايح اخلصه، رايح وزاره الصحه ودي من اصعب المشاوير. كويس. رايح اعمل اي حاجه من الحاجات الصعبه دي، على طول افتكر الحديث 2 و2 او 4 مع بعض. الاثنين ينفع ان شاء الله. لو الاربعه مع بعض هيبقوا بدون ايه؟ بدون تشهد اوسط، يعني هتصلي الاربعه مع بعض وتشهد واحد، لو هتصليهم 2 2 فممكن تصليهم 2 2 عادي. تمام. طيب ومش شرط يبقوا ورا بعض، يعني ممكن في اول في جلسه الضحى تصلي 2، وقبل ما تنزل مثلا تتوضا وتصلي 2 تانيين، مش شرط يبقوا الاربعه ورا بعض، المهم في وقت الضحى. ممكن 2 قبل الظهر، قبل الظهر بربع ساعه او ثلث ساعه، و2 بعد الفجر بعد جلسه الشروق، مش شرط يبقوا الاربعه لازقين في بعض، يعني في اي وقت في الضحى صليت 4 ركعات ربنا يكفيك الى اخر اليوم. جميل. لو الامتحان هيطلع قبل الشمس ما تطلع. غريبه دي. بالفجر ان شاء الله، من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمة الله، أو من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الأصح اللي ما فيش فيه كمان إيه؟ ما فيش فيها جماعة. يعني اشتراط الجماعة في حديث ضعيف، والصبح بس ده في حديث أصح منه. تمام؟ طيب، قلنا ايه؟ قلنا الأربعة الضحى وأربعة قبل الظهر. طيب إيه كمان؟ لو دخلت المسجد، دخلت المسجد هي ركعات الضحى من 2 ل 8، الثواب بقى في الأربعة ده ثواب خاص. طبعا الثمانية هيشمل الأربعة وزيادة، تمام؟ طيب فبنقول دخلت المسجد، ربنا أنعم عليك ودخلت المسجد تصلي، ولقيت في فرجة في الصف، لقيت في فرجة في الصف، يعني لقيت حد بعيد عن حد كده وفي حتة فاضية، قمت جاي إيه وصلتها، أو حد جنبك اتأخر عنك بعيد عنك شوية ومش عايز يقرب منك، روح قرب أنت منه. هذه الصلة، صلة الصف دي فيها كذا فضل، منها من وصل صفا وصله الله، ده حديث، وحديث آخر من سد فرجة في الصف بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. تخيلوا كرم الله سبحانه وتعالى، من يعطيك على خطوة بقدمك قصرا في الجنة، أو حتى عايز أقول لك لو جنيه، حتى مين ممكن يديك، مين ممكن يديك على خطوة بس تخطوها برجلك كده يديك 1000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه، ربنا يديك الأعظم من 1,000 جنيه ومن 1,000,000 جنيه ومليون دولار، يديك قصر في الجنة بخطوة واحدة خطتها أنك وصلت صف، سديت فرجة. الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. ده واحد صاحبي، وهو من الناس، حتى لو المرأة دخلت المسجد نفس الموضوع، واحد صاحبي كان من الناس اللي ايه المشرفة على نفسها شوية، يعني هو محترم بس مش من الناس، يعني مش ضايع قوي وبرضه مش ملتزم قوي، بيجي يصلي ويرجع ايه يبعد شوية ويكلم بنات مش عارف ايه، يجي يروح كده يعني. فالمهم كنت قاعد معاه في مرة فبنتكلم مع بعض، فقال لي يا محمد انت عارف انا لما بسمع حديث الفضائل دي بحس ولله المثل الاعلى كأن ربنا يعني عايزنا ناخد ثواب بأي شكل وخلاص، فاعمل اعمل اي حاجة، اعمل اي حاجة بس عشان تاخد عليها ثواب. قلت له الله سبحانه وتعالى يقول والله يريد ان يتوب عليكم، ربنا يريد لك الرحمة، يريد لك المغفرة، يريد لك الجنة، كل ده طبعا شرعا. طب ليه ما تاخدش خطوة؟ ليه ما تتحركش؟ ليه ما تجهدش نفسك؟ فده الايه الحديث الايه، وصلنا لأربعة. طيب خمسة، خمسة هو حديث في سنده مقال، اللي هو حديث دعاء السوق. انت لما تدخل السوق وتقول دعاء السوق، لو لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وحمده وعلى كل شيء قدير، الحديث ده لو قلته وانت داخل اللي هو دعاء دخول السوق، الحديث زي ما قلنا في سنده مقال، من ثوابه بيت في الجنه. طيب ده مختلف تصحيح وتضعيف. طب ايه كمان اصح من هذا كله؟ دعاء الله عز وجل ان يرزقك بيتا في الجنه، بس سهلة. زي مين؟ زي امرأة فرعون لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، انك تقول الدعاء ده، اللهم ارزقني بيتا في الجنة، اللهم ابن لي بيتا في الجنة، اللهم اجمعني في جنتك في بيت مع زوجتي وأولادي وأبي وأمي وإخواني وأحبابي. ادعي إذن ربنا يرزقك بيت في الجنة يسع كل هؤلاء الأحباب، والبيت يسع طبعا، فيجمعك بهم في بيت في الجنة. طيب ايه كمان؟ حديث، بس ده طبعا حاجة يعني مش احنا اللي بنعملها دي، لو انسان ابتلي بفقد احد من ولده، فالله عز وجل يقول للملائكة اقبضتم فلزة كبده، فاذا استرجع العبد وصبر قال الله عز وجل الملائكة ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الصبر. فده العبد اللي يبتلى فيصبر، الله عز وجل يكتب له بيتا في الجنة. فالإنسان لو ابتلي فصبر، طب احنا استفاد ايه؟ احنا مش هنعمل ليه ان شاء الله، ربنا يعافينا ولا يبتلينا، بس لو شفت حد ابتلي هذا البلاء وذكرته بالحديث فصبر فاخذ الثواب، ان شاء الله انت كمان تاخده بانت دعوته الى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. طيب ايه كمان؟ يبني الله عز وجل لك بيت في الجنة بحاجات كتير. ازاي؟ النبي عليه السلام أخبرنا أن هناك بيت في ربض الجنة، يعني في أطراف الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا. طيب إيه موضوع الجدال ولو كان محقا ده؟ يعني هل مثلا لما اشوف حد بيقول حاجه غلط ما جادلوش، ما بينلوش الحق من الباطل؟ لا، مش ده المقصود بالجدال. الجدال هنا معناه لما يكون حاجه من الاثنين، يا اما الموضوع بقى انتصار للنفس، يعني انا معايا الحق والحق واضح بس هو عمال يجادل، فوصلنا لمرحله الجدال بقى ان هو مش انا بظهر الحق، لا ده انا عدت عمال بقى ايه بسقر لنفسي وخلاص، هو الحق بقى واضح بس انا عمال ايه بتمادى عشان اطلعه ما بيفهمش حاجه وعشان اسقر لنفسي. حتى لو انت بتتكلم في الحق، لا اقف، يكفيك ان بينت الحق، وقف هنا. فاذا تركت الجدال وان كنت محقا فايه، او حاجه تانية ان اصلا امر دنيوي ملوش اي قيمه، مش اظهار حق ولا حاجه، هو بيقول لك والله ده مش عارف الشوكولاته احسن من البسكوت، وانت بتقول البسكوت احسن من الشوكولاته، تقول لا والله لا ده البسكوت احسن عشان فيه، وتقعد بقى تجادل بقى. لا، الجدال ده من الجدال الذي تركه تاخذ عليه ثواب. تمام، انا بضرب لكم مثال، اي مثال يعني، انا قصدي اي حاجه دنيويه، يعني ده مش عارف الماركت كذا احسن من ماركت كذا، لا ده العربيه الفلانيه احسن من العلانيه، لا ده التيشيرت الفلاني احسن من العلانيه، لا ده الموبايل الايفون احسن من الاندرويد، لا مش عارف كده. الجدال في الحاجات دي انت ممكن بتقول فوائد لواحد هيستفاد منها، ده مش جدال. لكن دخلت في جدال بقى ويقول لك لا لا لا ده كذا وده، ده جدال. الجدال ده لما تتركه لله الله عز وجل يعطيك بيتا في الجنه. طيب البيت ده فين؟ في ربض الجنه، ربض اللي هو الاطراف، وبعدين بيت تاني في وسط الجنه لمن ترك الكذبه وان كان مازحا. تمام، وده اعلى شويه. طيب البيت الثالث لمن رزقه الله عز وجل حسن الخلق. يبقى دول ثلاث بيوت في الجنة. وصلنا كم بيت كده دلوقتي؟ عندنا البيت بتاع سورة الإخلاص، البيت بتاع ركعتين يوم، ركعتين 12 ركعة نفل، البيت بتاع 4 من الضحى و4 قبل الظهر، والبيت بتاع سد الفرجة، والبيت بتاع الصبر، البيت بتاع دخول السوق، البيت بتاع الدعاء كده 7، و8 الجدال، 9 الكذب، 10 حسن الخلق. كده وصلنا العشر ايه بيوت في الجنة. ايه كمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم على بيوت في الجنة فقال ان هناك بيوت في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يعني ايه باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها؟ يعني تخيل ان عندك بيت، احنا قلنا بيت اللؤلؤة كده، شفاف، تخيلوا الشفافية. وطبعا هو بيتك انت لوحدك، يعني انت ما معكش حد غريب في البيت، انت كل اللي في البيت زوجاتك، اولادك، الحور العين بتوعك، الخدم بتوعك، فما فيش حاجة تستدعي الستر عشان حد يقولك يا البيوت مكشوفة، طب الناس هتشوف، ما فيش حد غيرك اصلا، ده بيتك، بيتك انت لوحدك. فالبيوت التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني انت قاعد في اي حتة في البيت شايف كل في البيت، شايف كل الاكل اللي في البيت، شايف كل النعم اللي في البيت، شايف كل الشرب اللي في البيت، شايف كل اصحابك واهلك اللي في البيت، شايف كل ده. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيت قالوا لمن هذا البيت يا رسول الله؟ قال لمن اطعم الطعام والان الكلام وصلى بالليل والناس نيام. تخيلوا، يعني ثلاث صفات لو اجتمعوا فيك ان شاء الله يرزقك الله عز وجل هذا البيت في الجنة. طبعا الحديث ده له فايدة دعوية رهيبة، واصلا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينة اول حديث قاله النبي عليه السلام هو ايه؟ هو نفس الحديث ده، نفس المعنى ده. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينة اول حاجة قاله ايه؟ حد عارف؟ اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة اول حديث قاله كان ايه؟ قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام. وده طبعا هي فائدة يعني جميلة مرتبطة برضو بموضوعنا في رمضان، ان احنا واحنا بنعمل بيئة، نحن نكون بيئة الوقت، بنكون بيئة من الآن إلى رمضان 100 يوم ثورة، بنكون فيها بيئة إيمانية في بيوتنا وفي حياتنا وفي أخواتنا وفي أصدقائنا. لابد الناس اللي انت بتتغير الوقت وسطهم يروا عليك أثر التغيير. في إيه؟ إفشاء السلام. ما كنتش بتسلم عليهم تبدأ تسلم عليهم، طعام الطعام ما كنتش بتعزمهم تعزمهم، أرحامك لما كنتش بتصلها تصلها، وبعدين عبادتك صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أصل، يعني الحديث ده غير أنه له ثواب، أصل أصلا دعويا في بناء المجتمعات المسلمة. أنت عايز تبني مجتمع مسلم حواليك، ابدأ الوقت في هذه الصفات، صفات الأخلاق العامة، إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، والعمل الخاص اللي هو قيام الليل هيصلحك ويعينك يديك الزاد على هذه الأعمال العامة، ساعتها تدخل الجنة بسلام. وده زي ما قلت لكم أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المدينة، وده له فائدة إن ده بناء المجتمع المسلم. طب إيه أنا بقول الكلام ده في درس رمضان ليه؟ لأن إحنا بنبني مجتمعنا، بنبني حياتنا الجاية إن شاء الله. إحنا قلنا دي تغيير، إحنا مش طفرة وهنمشي، لا إحنا بنبني الآن شخصية عابدة متنسكة متقربة إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو أنا وأنت بنبني نفسنا على هذا. طيب ما زوجتي وأولادي وجيراني وأصحابي هيشوفوني بتغير، هيقولوا عليا إيه؟ هينبذوني، هيقولوا عليا بقيت وحش، بقيت ما اقعدش بقول لهم سلام عليكم قطعتهم، لا ما هو لازم اظهر بقى هذه العبادات وهذا التغيير يظهر على اخلاقي، افشي السلام واطعم الطعام واصل الارحام، ويشوفوا بقى حسن الخلق ولين الكلام، ساعتها يبقى يقولوا والله ده محمد اتغير الاحسن، ده ايمان اتغيرت الاحسن، ده سمر اتغيرت الاحسن، ده الاء اتغيرت الاحسن. انا بقول الاسماء اللي قدامي على فكره، ده الاسماء اللي جت قدامي يعني. فالاسماء دي اتغيرت الاحسن، فبناء عليه احنا نفسنا نبقى زيهم، ده دول بقى قدوة لينا، أنا نفسي أبقى زي فلان وعلان. فلازم هذا التغيير وهذه الصورة تظهر على أخلاقنا وعبادتنا. الوقت وصلنا لكام بيت في الجنة؟ وصلنا ل13 عمل تبني بهم بإذن الله عز وجل بيتا في الجنة. قد يكون هناك المزيد اللي احنا بحثنا ما وصلناش، حاول توصل لأكتر، ونبدأ من الآن إن شاء الله نثبت هذه الأعمال. يلا نكتب أوردنا من الآن إن شاء الله، كل واحد ينوي هيعمل إيه من الآن إلى رمضان ليثبت أعمال يبني بها بيوتا في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى اللقاء اليوم، وهديكم دقائق لو حد عنده أسئلة في اللقاء أو في الدورة عموما أو في حاجة لها علاقة بيها، ناخد مع بعض كده إيه 5 دقائق، اللي عنده سؤال نجاوبه إن شاء الله بسرعة. هل السنة القبلية قبل الإذان أم بعده؟ لا، بين الأذان والإقامة، يعني السنة لها نفس وقت الفرض، يعني ما ينفعش أن أنت تصلي سنة الظهر قبل أذان الظهر ولا بعد أذان العصر، تصليها في وقت من الظهر العصر اللي هو وقت الفرض نفسه. طيب سيف بيقول لو ما لحقتش أصلي سنة قبلية ممكن أصليها بعد الفرض؟ ممكن لو أنت كنت معذور. يعني كنت معذور يعني رحت متأخر، صحيت متأخر، ما لحقتش تصليها قضاء. أما لو كنت قاعد في المسجد مثلا، داخل المسجد وجالك تليفون، أو قعدت تلعب على التليفون، أو اتأخرت كسلت، أو دخلت وقلت مش مصلي وراحت عليك، فلو تركتها كسلا اختلف العلماء ينفع تقضيها ولا لا. لو تركتها إن راحت عليك كنت ناوي تعملها وراحت، ينفع تقضيها. ألا بتقول معلش ممكن نهاية حديث إفشاء السلام تدخل الجنة بسلام. ملك بتقول أنا بنتي ماتت الله يرحمها يا رب ويغفر لها، وعمرها سنة، وأنا عرفت الأطفال لما بيموتوا بتكون مع سيدنا إبراهيم وزوجته سارة، أنا فرحت جدا، لكن نفسي لما أقابلها في الجنة تكون لسه صغيرة وتكبر معايا في الجنة، هو ده ينفع ولا كده غلط؟ هو أطفال الجنة بيفضلوا أطفال، فان شاء الله ربنا يجمعك بيها في اعلى جنات الخلد ان شاء الله، وربنا يبني لك بيتا اللي هو بيت الصبر بحسابك ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يجمعك بيها في الجنه. وفي حديث اخر اصلا لتوفى له طفل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاحد الصحابه لما مات ابنه، الا تحب الا تاتي باب من ابواب الجنه الا ويفتحه لك؟ فرضي بذلك. قال ألي يا رسول الله أم لكل المسلمين؟ قال بل لكل المسلمين، يعني اي انسان يتوفى له طفل ويحتسبه يفتح له ابواب الجنه ان شاء الله. طيب من هم أحق الناس بصلة الرحم؟ طيب دول درجات، طبعا صلة الرحم اللي هي مش فرض، يعني بنتكلم على الثواب، فكل من لك له معه رحم تاخد عليه ثواب بصلته، حلو. لكن مين اللي تقسم لو ما وصلتوش؟ اللي هو لو انت مت يورثك، او لو انت او لو هو مت تورثه، تمام. ينفع ننشف الوضوء؟ ينفع. هل السنن القبلية قبل الأذان بعد الأذان؟ صوت المرأة عورة لو اشتغلت في الدعوة على النت تدعو للنساء. هو في الجنة عادي نقعد مع الصحابة ونسمع قصصهم إن شاء الله، ربنا يرزقنا ذلك إن شاء الله. ممكن يكون 12 نافلة التي تبدأ من المساء، ممكن يكون 12 نافلة التي تبدأ، ممكن يكون يعني مش ما هي احنا قلنا تبدأ من الايه، من المغرب. سمر بتقول الحمد لله بصلي ركعتين قيام وانام واصلي الفجر، بس مش بقدر اقعد للضحى. مش مشكله، احتسب النيه يعني، هي دي سنه اذا قدرت تعمليها يبقى كويسه. احمد بيقول نفسي اكون داعيه، ربنا يرزقنا واياك يا رب العالمين. الاء بتقول ال 13 طريقه على السريع نكتب الناقص. طيب هتلاقيهم في التعليقات ان شاء الله، المشرفين هيكتبوها. سنه الفجر اصليها بعد الاذان، هقولها لك دلوقتي برضو ملخصا تاني. انهار بتقول سنه الفجر اصليها بعد الاذان مباشره ام انتظر ربع ساعه مثل الفرض؟ انتظري زي الفرض بالظبط. هل اذكار بعد الصلاه بعد الظهر وقبل سنه الظهر ام بعد صلاه الفرض والسنه؟ لا، بين صلاه الفرض وصلاه السنه. حاسه بفطور ومش عارفه اعمل ايه، جهدي نفسك. الفطور ممكن يكون ساعة ساعتين يوم يومين، لو طول عن كده ده مش فطور، ده إحباط، ده وسوسة شيطان. أريج بتقول جزاك الله الفردوس الأعلى وإياكم. سمر بتقول ينفع أصليها قبل الظهر، اللي هي إيه؟ الضحى. تصليها قبل الظهر بربع ساعة فأكثر. بمناسبة نشر الدعوة، أنا بقى عندي عقدة من الموضوع ده عشان خطيبي كان دايما بينشر بوستات ودروس وحاجات، وحصل له مشكله بعد كده، فبقيت اخاف اعمل كده. لا، انشري انشري ما تقلقيش ان شاء الله. يعني ايه من حمد واسترجع عند وفاه ابنه بنى الله له بيتا في الجنه وسميت بيت الحمد؟ يعني ايه؟ يعني اللي يحتسب الاجر ويصبر ربنا يبني له بيت الحمد. هل تحيه المسجد لازم الله كل مره ادخل فيها؟ لازم اقرا سوره الاخلاص 10 مرات ورا بعض؟ لا مش شرط، بس لما تجمع 10 ربنا يبني لك بيهم بيت في الجنه. نسيت اقول لكم في حديث قل هو الله احد، لما قاله النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمر قال اذا نكثر، ده انا مش هبطل بقى، قال فالله اكثر. يعني كل ما تقولها اكثر ربنا يديك بيوت اكثر. هي بتقول مش عارفه اراجع القران زي الاول. لا ده سؤال طويل مش هنحن نجاوبه دلوقتي. لو احنا في منزله اقل في الجنه ينفع نشوف الانبياء والصحابه؟ ان شاء الله ربنا يجمعنا بيهم ان شاء الله. نعرف كيف يصل الانسان لشغف وشوق العبادة، يعني يظل بنشاط ويستمر. طبعا لها روافد كثير، منها انك دايما تشحن نفسك بدروس دعوية، بلقاءات ايمانية. ما تكتفيش بالدرس بتاعنا بتاع دورة استعداد لرمضان، اسمع دروس تانية، حاول تسمع درس كل يوم، تقرأ ورد قرآن كل يوم، تقوم الليل، ده هيسخنك جدا وهيخليك شعلة نشاط. كنت بسأل عن ثواب صلاة المرأة في المسجد في رمضان اقل من ثوابها في البيت. طيب هو مبدئيا ثواب نفس الصلاة، نفس الصلاة في البيت ولا في المسجد، هتبقى في البيت اعظم. حلو، بس ممكن هي في البيت بتصلي ركعتين اتنين بس بخشوع اقل، وفي المسجد بتصلي 11 بخشوع اكبر، فهيبقى ثواب المسجد هيبقى اكبر. ليه؟ مش عشان هو في المسجد، لا، اللي في البيت هيبقى اعلى لو نفس الصلاه. يعني لو هي بتصلي 12 ركعه هنا و12 ركعه هنا بنفس الخشوع، اكيد اللي في البيت ثوابها اعلى. لكن المسجد ممكن يشجعها على عبادات هي مش بتعملها في البيت، فهيبقى بتاخد ثواب من ايه؟ من باب ان المسجد شجعها على عبادات اكتر من اللي كان في البيت. حلو. ممكن ابني يصلي بيه امام وهو 8 سنوات؟ ممكن طبعا. ركعه الوتر لازم تكون اخر ركعه اصليها في اليوم حتى لو بنام واصحى اصلي اكمل؟ لا مش شرط. يعني انا لو انا متاكد بغلبه الظن ان انا هصحى فخليها اخر ركعه. حلو. طب لو انا مش ضامن صلي قبل ما تنام، وفي حديث اصلا ان توتر قبل ان تنام، ولما تصحى تاني صلي 2 2، هل يمكن قضاء السنن؟ زي ما قلنا لو تركتها ايه بدون تفريط، يعني مش متعمد، انت تركتها نسيت او نمت او راحت عليك ما لحقتش، تقضيها. لكن لو متعمد يعني قاعد فاضي ما بتعملش حاجه وما صليتهاش وراح وقتها، لا ما ينفعش تقضيها. الله يبارك فيكم، قول لي اعمل اطهر بيه قلبي، حس ان قلبي قاسي ومخنوق. خليك معانا ان شاء الله والمشكله دي تتحل بالتدريج. هل يجوز؟ طبعا بجاوب اجابات سريعه جدا عشان اسئله كتير جدا. هل يجوز ان احسب كم بيت لي في الجنه باذن الله بورد ان اشجع نفسي؟ يجوز، لكن يعني اترك هذا العدد لله سبحانه وتعالى واحتسب. يعني لو هو يشجعك اعمله شويه لحد ما تشجع، وبعدين ثبت الاعمال وما عادش تعد بقى. ما فيش مشكله انك تعملها كده مره واثنين، وبعد كده خلاص بقت اعمال ثابته ما عادش بتعدها بقى. هل لو فاتني صلاه الضحى بسبب النوم ينفع قضاها؟ زي ما قلنا لو بسبب النوم، بسبب الكسل، ينفع قضاها. بسبب النوم او النسيان ينفع، لكن الكسل والتفريط لا. انا ليا 4 مرات حمل، وهل اولادي دول سبقوني الجنه؟ ان شاء الله لو باذن الله، لو هم نفخ فيهم الروح يبقوا في الجنه ان شاء الله. او بصلي قيام الليل بعد العشاء مع الوتر، واقوم قبل الفجر واصلي ايضا، ينفع؟ ينفع طبعا، ده قيام وده تهجد. ركعه الوتر لازم تكون اخر ركعه، قلناها دي خلاص. ممكن نقضي ركعات الضحى وقيام الليل لو فاتتنا وليس بعمد؟ ينفع. أنا بقول لبابا أن يصل الرحم مع أهلي بس بيزعل مني، أعمل إيه؟ ذكره بالتي هي أحسن. النت بيقطع عندي ومعرفتش أنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المرأة وإن كان محقا. معرفتش إيه؟ معرفتش يعني إيه معنى الحديث؟ قلنا الجدال اللي هو الحاجة من الاتنين، يا الجدال اللي هو أنت بتتكلم في الحق بس وصل إن هو بقى انتصار للنفس، أو جدال في الباطل من البداية. سنن العشاء من ضمنها شفع الوتر، لا سنة العشاء ركعتين اتنين بس، الباقي ده قيام ليل. ركعة الوتر لازم تكون آخر ركعة ماشي. هل نؤجر بأعمال أولادنا التي علمناهم؟ أكيد طبعا نفس الأجر وأكثر. لو شغال في الأوقاف وعملت مقطع على النت، لو أنت شغال في الأوقاف وتعمل مقطع على النت والرجال والنساء تسمعه، ده بتتكلم لو مرأة يعني. هو مبدئيا صوت المرأة ليس بعورة. حلو، العورة إيه؟ العورة عندما تكون في خضوع بالقول، يعني بتنعم صوتها وبتعمله، ده اللي يبقى فيه حرمانية. لكن لو هي مثلا بتقرأ كلام بصوت معتدل وبشكل كويس وبتوضح معلومة، ما فيش حاجة إن شاء الله بإذن الله. إزاي أداوم على قراءة ورد من القرآن؟ إن أنت يعني تضع عليها حساب صارم لا تتركه. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وفد من الصحابة فتأخر عليهم، يعني جم والنبي اتأخر إنه يخرج ليهم، فسألوه أنت يا رسول اتأخرت علينا ليه؟ قال حبسني حزبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد من القرآن حزب ما قرأوش، والصحابة جايين وقاعدين بره مستنيين، فما خرجش إلا لما خلص الورد بتاعه. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر بيعمل كمان، احنا هنعمل ايه بقى؟ طيب الأربع ركعات اللي قبل العصر متواصلين ولا اتنين اتنين؟ ينفع كده وينفع كده. هل ينفع أصلي الفجر بعد الأذان مباشرة من غير ما استنى؟ خلاف بين أهل العلم، الأفضل والأحوط لدينك استنى. لما الأذان بيأذن مباشرة ببدأ في صلاة السنة القبلية وبعدين صلاة الفرض، يجوز طبعا في كل الصلوات عدا الفجر عشان في اختلاف في ميعاد الفجر هل هو صحيح ولا لا، ده موضوع تاني، لكن بصفة عامة يجوز. ازاي اراجع القرآن لأن أنا ختمة ومش عارف أراجع؟ طيب ليه محاضرة في الموضوع ده، مش عارف أجيبها لكم ازاي، بس إن شاء الله الأخوات يحاولوا يبعتوا لكم اللينك بتاعها. مش بعرف أقعد جلسة الضحى بدون ما أترك بدون ما أتحرك من مكاني، ولو قلت الأذكار من غير حركة بنام. فلا جلسة الضحى يعني القول بأن شرط فيها الجلوس مكانك قول ظاهري قوي، يعني حتى لو اتحركت مكانك عادي مفيش مشكلة إن شاء الله. هل لازم استنى ربع ساعة بعد أذان الفجر؟ قلنا ده الأحوط. ينفع أصلي قيام بعد الفجر لو قمت بعد الأذان؟ يعني أنا صحيت متأخر وراح على قيام، تقيم تقضيه في وقت صلاة الضحى يعني من بعد الشروق. هل لازم نستنى الإقامة ولا عادي لو صلينا بعد الأذان؟ لا عادي ممكن تصلي بعد الاذان مش لازم الاقامه. بالنسبه للنساء يعني، هي بتسال النساء في البيت مش لازم تستنى الاقامه، مجرد ما الاذان ينتهي صلي. طيب بخاف او بتردد ان ابعت حاجات دعويه او ادعو لدورات دينيه خوفا من الرياء؟ لا مفيش رياء في الحاجات دي، ادعو وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ياجرك وجاهد نيتك. لو اذن الفجر قبل صلاه الوتر يجوز تصلي الوتر، لو انت بتصلي مثلا القيام والفجر اذن كمل قيامك وصلي صلاة الوتر ركعة واحدة عادي جدا، وبعدين صلي سنة الفجر عادي، لأن ده ورد عن كثير من الصحابة والسلف إن هو كان الفجر يأذن عليه وهو لسه بيصلي القيام فيخلص قيام ويصلي بعد الوتر عادي جدا، وفي حديث فيه كمان. طيب حقوق العباد، لو شخص سامح في الدنيا هيبقى فيه حقوق عباد في الآخرة أيضا ولا بتسقط بالتسامح؟ هو على فكرة ثواب التسامح أكبر من اللي كنت هتاخده من حق العباد، فأما تعفو العفو أكبر وأعظم قدرا عند الله. هل ممكن نحسب الختم بقراءة القرآن في القيام وفي قراءتها في النهار؟ ممكن. ممكن تدعي لي حبيبي. ابني 8 سنوات ولكن يتلفت كثيرا في الصلاة، هل يجوز أن يصلي بيه؟ لا، هو لازم يكون أصلا متقن للصلاة وبيصلي صلاة صح عشان يصلي بيك إمام. ادعو لزوجي بتيسير الحال، اللهم يسر له يا رب العالمين. إيه آخر وقت لصلاة قيام الليل؟ صلاة الفجر، أذان الفجر. ينفع أصليها في آخر ثلث أو ربع ساعة قبل الفجر؟ ينفع. اسمع سلسلة تزلزل بالصلاة، طبعا جميلة جدا. أخت 19 سنة بس هي سبيشال كيس فبتنسى حاجات في الصلاة وبتلخبط. طيب لا هي أصلا معذورة إن شاء الله. كنت مريضة مرض صعب وفطرت رمضانين بس أنا صحتي صعبة قوي للصيام حاليا، ماذا أفعل؟ تستفتي حد ثقة، لو قالك إن ما ينفعش تصومي طبيب يعني، يبقى تطلعي عن الأيام اللي فاتت دي إيه إطعام. ازاي ادعو لدورات وحلقات دينيه دون رياء؟ بمجاهده النيه ده اولا، ثانيا انك ممكن تعمل اكونت غير بتاعك اللي الناس عارفاك بيه وتنشر من خلاله. خلاف ميعاد الفجر، يعني في خلاف في اذان الفجر في مصر، هل هو توقيته صحيح ولا لا؟ لان ساعات الفجر في مصر بيأذن قبل السعوديه، وطبعا السعوديه في الشرق المفروض هي الاول يعني، ففي خلاف في توقيته، فانت تترك تلت ساعه بعد الاذان يبقى اكيد الوقت دخل ان شاء الله. كيف اجلس جلسه الضحى؟ ماذا افعل فيها؟ الذكر والدعاء الى ان يطلع الشمس. عندي مشكله في حفظ القران بنسى كثيرا، بالمراجعه ان شاء الله. قراءه القران قبل الفجر بربع ساعه عادي؟ عادي طبعا، من اوجه قيام الليل القراءه، يعني مش لازم تكون بتصلي، ممكن تقرا، ممكن تسبح، ممكن تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وفي حديث وارد في كده. ازاي اكون داعيه وايه الدورات اللي حضرتك ترشحها ليا؟ اثبتي على الطريق وتصلي ان شاء الله. هل القراءه من القران في النوافل تعتبر من ورد الختمه؟ تعتبر منها طبعا. هل ممكن استثناء اثناء الصلاه امسح الانف او عينك اذا بكيت؟ طبعا يجوز، بس طالما في داعي. اما لو الحركه بدون داعي فطبعا في خلاف في عدد الحركات المسموح بها. الحنفيه بيقولوا ثلاث حركات فقط اللي هي ملهاش سبب، بعدها تبطل الصلاه. غيرهم المذاهب الاخرى وسعوا الامور شويه. اما الحركه اللي لها داعي، يعني واحد بيعيط، واحد انفه حكته فحكها، واحد ناموسه قرصته فهشها، ده كله له سبب، فمش من الثلاثه دول يعني. يعني حتى اللي بيقول ثلاثه لا، دول مش منهم. العياط في الصلاه حرام؟ الحرام مش العياط، النهنها اللي هي ان واحد يقعد، لكن البكاء طبعا ده مستحب، ده شيء تؤجر عليه. انا بصوم رمضان بس بجاهد جدا عشان اصوم، ولازم اشرب كميات مهوله من الميه في وقت من بين المغرب والفجر. لو تقدر، ما انا بقول لك استفتي طبيب على حالتك الصحيه، اذا قال لك افطري او ما تقدرش تصومي خلاص ده موضوع تاني. القضاء مش لازم يكون ورا بعضه، يعني بيقضي رمضان مش لازم يصوم الايام كلها 30 ورا بعض، ممكن كل شهر يصوم 3 ايام. هل جلسه الضحى لازم اكون مصليه الفجر جماعه عشان الاجر العمره؟ هو الحديث من صلى الفجر في جماعه. طب افرض اخت في البيت لوحدها، تحتسب الاجر وتصلي في البيت. طب افرض معاها اخواتك، صلي مع اخواتك البنات او مع والدتك. تمام. ابو مرات اخي، ابو زوجة اخي، ينفع يشوف وشي وانا منتقبه؟ لا ما ينفعش. هل افضل ان تحفظ الام القران او ان تحفظ ابنها اولى؟ ما تجمع بين الاثنين، تحفظ معاه. عندي امتحان، ممكن حضرتك تدعي لي؟ ربنا يوفقك ان شاء الله وتنجح ان شاء الله، يكون ويجعل ان شاء الله هذا المجلس سببا لتوفيقك باذن الله. قناه او شيخ لتعلم التجويد؟ الشيخ علي زياده. الشيخ علي زياده يا جماعه هو شيخي على فكره، انا واخد منه اجازه، فاللي عايز يقرا مع الشيخ علي زياده، هو من افضل الناس. هو طبعا هو عنده مكتب دعوي كبير في محافظين كتير، يعني هو حتى لو مشغول هيحلك على حد من المحافظين او المعلمين معه. هل التحايل في الكلام حتى نبعد عن الكذب ده يجوز؟ يجوز، لان في الايه، في المعاريض مندوحه عن الكذب، بس مشكله المعاريض ان عايز انسان متقن وحاذق، يعني عنده سرعه بديهه، والا هيقع في الكذب. ممكن تدعي لزوجي بشفاء، نسال الله سبحانه ان يشفيه ويعافيه. طيب يا جماعه احنا كده طولنا قوي، فهنكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.